بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل في تقسيم الغنى إلى عال وسافل. ولما كان الفقر إلى الله سبحانه هو عين الغنى به، فأفقر الناس إلى الله أغناهم به. كلما ازددت فقرا إلى الله كلما استغنيت به عمن سواه، فيغنيك الله عز وجل عن سائر الخلق. لا تفتقر إليهم هم، إنما تفتقر إلى الغني الحميد. فأفقر الناس إلى الله أغناهم به، وأذلهم له أعزهم. كلما ذللت لله كلما كنت عزيزا في الخلق. وأضعفهم بين يديه أقواهم، وأجهلهم عند نفسه أعلمهم بالله. يعني يرى نفسه جاهلا ظالما، فهذا أعلمهم بالله. وأمقتهم لنفسه أقربهم إلى مرضاة الله. ذكرنا من قبل أن النفس هي إيه؟ صفات الذميمة في الإنسان، مش أنه بيمقت نفسه يعني شخصه، إلا في كل إنسان بيعمل على فلاح نفسه وذاته يعني. لكن المقصود بمقت النفس معناها أنه يمقت الصفات الذميمة التي فيه، يكرهها ويحاول التخلص منها، لأنه لا يحبها، لأن الله لا يحبها. بخلاف الإنسان الجاهل نفسه عجباه على كل اللي فيها، لكن المؤمن مقت الصفات القبيحة التي في الناس وفي نفسه كذلك. ولذلك يستعين، يقول: أعوذ بك من شرور نفسي، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمال. ففي حاجات من جواه يستعيذ بالله من شره. يقول: لما كان الأمر كذلك كان ذكر الغنى بالله مع الفقر إليه متلازمين متناسبين. فنذكر فصلا نافعا في الغنى العالي. وأعلم أن الغنى على الحقيقة لا يكون إلا بالله الغني، الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فموسوم بسمة الفقر، كما هو موسوم بسمة الخلق. الصفتين دول متلازمتين، الوصفين دول، العلامتين دول، كونه مخلوق ده أمر ظاهر جدا، لأنه لم يولد نفسه ولم يولده غيره من البشر ولا المخلوقين، فالله خالقه. فهو ايضا يعني يكون مفتقر الى غيره، وكل لحظه من لحظاته يحتاج الى ربه عز وجل فيها. زي ما قلنا، الهوى مش احنا اللي عملناه ولا بايدنا، دقات القلب ليست بايدينا، جريان الدم في العروق ليست بايدينا، اشتغال الكهرباء اللي في المخ دي ليست بايدينا، فضلا بقى عن ايه؟ عن اعمال القلوب واحوال النفس الانسانيه. فهذا كله ليس بيد احد. فاذا فكل ما سواه عز وجل فموسوم معلم بسمة الفقر، كما هو موسوم بسمة الخلق والصنع. وكما أن كونه مخلوقا أمر ذاتي له، فكونه فقيرا أمر ذاتي له، حاجة ملازمة. يعني زي ده مثلا من فقر التراب أوضح من فقر الإنسان. يعني التراب لا يستطيع أن يصنع شيئا، والحجر لا يستطيع أن يصنع شيئا، فدي مرحلة ظهر فيها فقر الإنسان جدا. عشان كده المؤمن في سورة الكهف قال لصاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فبيذكره بحالات الفقر، لأن هذا الرجل كان كفره بسبب نسيانه لفقره وحاجته إلى الله، يظن أنه مستغني عن ربنا، وأن جنته قائمة بذاتها لن تحتاج إلى شيء ولن تبيد. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فرأى نفسه مستغنيا فطغى، قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. خلاص مش محتاج الحاجة، المية موجودة والزرع جاي موجود والثمر بيطلع على طول، يبقى خلاص دي هتستمر على طول كده. كما أقسم الكفرة ما له من زوال. لحظات الملك ساعات تطول، هي في الحقيقة صغيرة، لكن بقى في عنفوان القوة والسلطان يقولوا: ما لنا من زوال. هنفضل كده على طول، ونعوذ بالله، وهنفضل متحكمين على الدوائر. مجانين فلاسفة الغرب، أو نقول كفر فلاسفة الغرب، يقولوا إيه؟ يقولوا خلاص هذا عصر الحضارة الغربية، عصر السوبرمان وموت الإله والعياذ بالله. للعلم يعني أولاد حضرتنا معمولة على النظرية دي، أولاد حضرتنا بتاع موت الجبلاوي معمولة، وإن دعوة الرسل كلها كده في الحقيقة إن آخر جيل جت جاء عرفة اللي هو المعرفة والعلم، رمز يعني إلى كده موت الجبلاوي، دخل عليه بالليل وموته. الجبلاوي ده اللي هو عنده يرمز إلى الله عز وجل. فدي نظرية موجودة عندهم، يقولوا الحضارة الغربية دي حضارة لا تشيخ ولا تهرم، هتظل كده. والمهم إن الحاجة العجيبة إن كل الناس في عنفوانهم قالوا كده. عاد قالوا إيه؟ من أشد منا قوة؟ والعياذ بالله. وكل قوم تمكنوا كما قال الله عز وجل: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكروهم وإن كان مكروهم تجمع المسلمين. فهي بنقول إن ذكر يعني ده لحظات اللي هو القوة والسلطان والغنى بتخلي ناس كتير جدا يفتكروا إن هم مستغنين عن الله عز وجل. عشان كده يقول المؤمن فكر ذكر هذا الرجل باللحظات اللي كان فيها فقير، لحظة التراب ولحظة النطفة، وكل ممكن ان دي كانت لحظات فعلا مرينا بيها، ما فيش واحد الا وكان كذلك. المادة اللي من موجودين احنا منها دلوقتي دي ما كانتش موجودة قبل كده في صورة مادة حية. العناصر الموجودة في جسمنا دي كانت من 150 سنة عبارة عن مية وتراب. احنا في جسمنا منه 80% منه مية، 70% منه مية. يستبعين في المياه دول مش عايز اقول من 3-4 شهور كانوا حاجة تانية، كانوا مية في حتة تانية، وبعدين دخلت لجسمنا وشربناها ودخلت في الخلايا ونحو ذلك. فلحظات التراب ولحظات النطفة من لحظات الضعف التام والفقر التام، الفطرية في الانسان ان هو يدرك هذا الفقر. يعني امر لا ينازع فيه ان التراب لا يملك وانه موسوم بسمة الفقر، زي بالضبط كده قوم ابراهيم لما لقوا الاصنام مكسره ايقنوا ان الشيء اللي عملت، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ حد عمل فيها حاجه؟ لان هي ما تعرفش تعمل حاجه. لذلك لما قال لهم بل فعلهم كبيرهم هذا سكتوا عارفين، وقالوا له بقى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ما انت عارف انهم ما يعرفوش حاجه ولا هينطقوا ولا هيقدروا يعملوا. فسبحان الله، ليه؟ لان في فطره في الانسان ان الجمادات دي لا تستطيع شيئا، وان الانسان كان كده فعلا يبقى المفروض ان هو رجع ينظر الى اصله ليوقن انه ان ان ان ان فقره امر ذاتي وغناه امر نسبي اضافي عارض له. عارض له الغنى ده مؤقت ونسبي بالنسبه لغيره، وفي حاله يعني مؤقته وليس على الدوام. فانه انما استغنى بامر خارج عن ذاته، اعطي بعد ما كان فقير، فهو غني به بالاشياء اللي اعطيها، غني بالسمع والبصر مثلا، غني بالمال، غني بالسلطان. فقير الى هذا الشيء، اول ما يتشال منه الشيء ده يرجع فقير تاني، زي ما كل واحد ساعة ما تتنزع منه الروح يرجع تاني لايه؟ للتراب مرة تانية، يرجع للفقر التام، والسويس وقع كده خلاص لا يملك شيئا. ولا يوصف بالغنى على الاطلاق الا من غناه من لوازم ذاته، فهو الغني بذاته عما سواه، وهو الأحد الصمد الغني الحميد. والغنى قسمان: غنى سافل وغنى عالي. فالغنى السافل الغنى بالعوالي المستردة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، لأن هو مؤقت قطعا ويقينا. هذا أضعف الغنى، فإنه غنى بظل زائل، تشبيه للغنى بالأشياء دي زي الظل اللي الشمس تطلع عليه يختفي. وعارية ترجع عن قريب إلى أربابها، عارية زي سلف ترد بعد حين إلى مالكها الحق سبحانه وتعالى. فإذا الفقر بأجمعه بعد ذهابها، زي أغنياء القرن الماضي، فين دلوقتي؟ ملوك ورؤساء القرن الماضي من 100 سنة، أكثر من 100 سنة. فهذا الفقر التام لأنه الآن في التراب، وكأن الغنى بها كان حلما فانقضى، ولا همة أضعف من همة من رضي بهذا الغنى. يعني اللي همته ان هو يبقى غني بالاصطلاح ده، ولكن عايز يبقى غني، عايز معاه فلوس، عايز معاه عنده كذا وكذا، لا همة أضعف من همة من رضي بهذا الغنى الذي هو ظل زائل. وهذا غنى أرباب الدنيا الذي فيه يتنافسون وإياه يطلبون وحوله يحومون. ولا أحب إلى الشيطان وأبعد من الرحمن من قلب ملآن بحب هذا الغنى والخوف من فقده. إنه هو خايف أنه يتحول عن هذا الحال، خايف أنه هو يفتقر الفقر الدنيوي ده لبقاش مع فلوسه. قال بعض السلف: إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء: مؤمن قتل مؤمنا، ورجل يموت على الكفر، وقلب فيه خوف الفقر، خوف الفقر إلى الخلق، إلى الناس، إلى المال. وهذا الغنى، الغنى السافل ده محفوف بفقرين: فقر قبله وفقر فقر بعده. فقر قبله اللحظات اللي قبل ما يتغنى فيها، على الأقل هو جنين، على الأقل هو نطفة، على الأقل هو اغتراب. وفقر بعده لما يرجع مرة تانية ويسقط في حفرة التراب. وهو الغنى بينهما كالغفوة، فحقيق بمن نصح نفسه ألا يغتر به ولا يجعله نهاية مطلبه، بل إذا حصل له جعله سببا لغناه الأكبر. لو ربنا جعل في يده شيء من الدنيا يجعله سببا لغناه الأكبر بالله عز وجل، وسيلة إليه، ويجعله خادما من خدمه لا مخدوما له، فتكون نفسه أعز عليه من أن يعبدها لغير مولاه الحق. اشتغلش خدام عند المال، اشتغلش خدام عند السلطان، السلطان هو اشتغلش هو عبد القطيفة والخميصة والدرهم والدينار. عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم سماها عبودية: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا يعلم ان محدش بيجيب الدرهم والدينار ويركع ويسجد قدامه، ولا بيجيب القطيفة والخميصة ويصلي لها، ولكن لما تصبح هي اكبر الهم ومبلغ العلم ويخدم هذه الاشياء، يخدم المظاهر الاجتماعية ويخدم المال ويخدم السلطة ويخدم الوظيفة، يبقى هو ده والعياذ بالله عبد نفسه لغير الله. اللي نفسه عزيزة عليه لا يعبدها لغير الله، او يجعلها خادمة لغيره. يخليش النعل تاج، خلي النعل في رجليه زي ما هو. الدنيا جعلت نعلا تأتي المؤمنين راغمة، يبقى تحت رجليهم ليست فوق رؤوسهم. اما الغنى العالي فقال شيخ الاسلام الهروي: هو على ثلاث درجات: الدرجة الاولى غنى القلب، وهو سلامته من السبب، ومسالمته للحكم، وخلاصه من الخصومة. سلامته من التعلق بالأسباب. القلب إنما يستغني بالله عز وجل فيشهد الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر وحده لا شريك له، يملك السمع والأبصار والأفئدة، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه، يشهده وحده الرب المتصرف. فالأسباب تظل في حكم الأسباب، لا يتعلق القلب بها، لا يتوكل عليها، لا يلتفت إليها، لا يطمئن عند وجودها، ولا يفزع من فقدها. مسالمته للحكم، يسالم الحكم الشرعي لله. ربنا حكم حكم يستسلم، الحكم الشرعي اللي هو الأوامر والنواهي، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يستسلم الحكم الشرعي لا ينازعه برأس ولا بتقليد ولا بشهوة ولا بشبهة، يتلقى أوامر الله عز وجل بالقبول والتسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هو ده غنى حقيقي، أن يستسلم لحكم الله. في نوع تاني من الحكم هو الحكم الكوني القدري. هل ده يسالم ولا لا يسالم؟ يسالم الحكم القدري اللي هو بيحصل حاجة، ربنا حكم ان فلان يموت، حكم ان فلان يحيا. ده الحكم الكوني القدري اللي هو كن فيكون على انواع. حكم كوني قدري للعبد له تعلق بارادته، اللي هو الاحكام بالطاعة والمعصية، هو بيقع في الناس من خلال اعمالهم. ربنا حكم ان فلان يطيع وحكم ان فلان يعصي، ما كان ذلك رغما يعني عن الله عز وجل. المعاصي اللي وقعت على الكفر اللي وقع ولا الطاعات خارجة عن إرادة الله وحكمه الكوني. فده هو إذا وقع عليه حكم كوني بالطاعة شهد أن الله هو الذي من وأن الله الذي حكم لك بالطاعة وجعلك مقيما للصلاة وجعلك مؤمنا وجعلك مهتديا هداك فوفقك. فهذا رجوع مرة ثانية إلى السلامة من السبب. وإذا حكم عليه بالمعصية وحكم عليه بالمخالفة للشرع بأي نوع معصية فهذا لابد أن يدافعه ولا يقول أستسلم له، بل يفر من قدر الله إلى قدر الله، يفر من قدر الله بالمعصية إلى قدر الله بالتوبة، يفر من المخالفة إلى الموافقة، يفر من الكفر إلى الإيمان، وهو في ذلك مستعين بالله. فهذا الحكم الكوني بالمعصية والكفر والنفاق لا يسالم، بل ينازع قدر الله بقدر الله، كما قال الإمامي: انفتحت لي روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. نازعت أقدار الحق، واخدها من قولة عمر رضي الله عنه، اللي هو بل بنقول أعلى من كده، واخدها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي: أعوذ بك منك، أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. أنه يعلم أنه لن يفر من الله إلا إليه. الفرار من الله اللي هو الفرار من سخطه وعقابه، وعقابه ده بيحصل بسبب إيه؟ بسبب حكم كوني قدري بالمعصية وقع من العبد بإرادته واختياره. الله الذي قدره أن يقع باختيارك، فلن تنجو من هذا القدر إلا بتوفيق الله، إلا بقدر، فلن تنجو من هذا إلا بإعانة، فلن تتوب إلا بأن يتوب الله عليك فتتوب ثم تاب عليهم ليتوبوا. الحكم الكوني القدري بالمعصية لا يسالم، وإنما يدافع، يفر من قدر الله إلى قدر الله، ويعوذ بالله منه، ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، فتكون إلى الله عز وجل سائرا. احنا قلنا الحكم القدري الكوني لله المتعلق بأفعال العباد اللي هو الطاعة يشهدها فضل من الله، معصية يفر منها إلى أدفعها بالقدر، يدفع أقدار الحق بالحق استعانة، للحق إخلاصا. ليه بيعمل كده؟ لله عز وجل. حكم النوع الثاني من الحكم الكوني القدري، حكم كوني قدري يقع على الإنسان بلا إرادة منه، لكن له قدرة على أخذ الأسباب، يعني الجوع والعطش والمرض، حكم قدري كوني، مش احنا اللي اخترنا احنا نجوع بعد مدة من الايه؟ من قلة الأكل، ولا ان احنا بنعطش حاجة بنلاقيها تحصل فينا، بس احنا قادرين عليه، على أخذ الأسباب، أو في الأغلب العام ربنا أقدرنا لأن احنا نأكل، ندفع قدر الجوع بقدر ايه؟ الأكل، ندفع قدر العطش بقدر الشرب، عشان ندفع قدر المرض لأخذ الدواء بقدر أخذ الدواء. فهذا أيضا لا يشرع لك الاستسلام له، بس بقى درجة ممكن تكون أقل من درجة وجوب الفرار من المعصية إلى الطاعة. فأنت بس، والبشر أصلا كلهم لو حد قال لهم أنتوا استسلموا لهذا الحكم الكوني القدر يحسبوا يمشوا، ولا هيقولوا له حاجة، يعني يقول لك جاء لك قدر بالجوع استسلم سالم هذا الحكم، كله هيقولوا لا سيبك يا عم الكلام ده، لازم ناكل لازم نشرب. ممكن بعض الحاجات ما ياخدوش فيها الأسباب زي المرض، بعضهم يقول لا مش هناخد ايه علاج مثلا، مع ان المشروع من الأنبياء من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الايه الدواء، لكن في بعض أنواع الحاجات هي اللي مكروه أخذها ويفضل عدم تناولها، أو بعضها محرم الأخذ. بس هو بياخد بالأسباب بقى في النوع الثاني من الحكم الكامل القدري ده اللي هو له تعلق بالأسباب، لازم يدور على الأسباب المباحة ما ياخدش الأسباب الايه المحرمة. يعني انت جوعت تقول حلال وما تقولش حرام، انت عطشت اشرب حلال ما تشربش خمرة، ما تشربش، مش عشان انت احتجت لشيء، انت عندك وجدت في نفسك عند البلوغ شهوة جنسية، تزوج او اصبر الى ان يعفك الله عز وجل ويغنيك، وليس ان انت تقع في الحرام علشان تقول ده طب انا اعمل ايه انا لقيت نفسي كده، هو صح ما انت لقيت نفسك، بس انت عندك قدرة على الاخذ بالاسباب، فده لا يشرع الاستسلام له. ماشي كده؟ فاضل النوع الثالث بقى من الحكم الكوني القدري. تحت الحكم القدر الكوني بالمعصية، ففاتقوا فيها مخالفتهم للشرع. مش وقع هذا الأمر منهم رغما أمرنا مترفيها أمرا قدريا، ففتقوا فيها أي خرجوا عن الشرع الذي بلغهم بإرادتهم، فهنا حق عليها القول، لأن ربنا ما عذبهم إلا بالحق والعدل. لما فسقوا حق عليها القول فدمرها الله تبارك، كان واجب عليهم يفروا من المعصية والفسق ده إلى ليه؟ إلى الطاعة والتوبة. لا مش لا يتدعون، يدخلون الجنة بغير حساب، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يبقى الكي هو المكروه، عشان كده قد يقول ايه تداوى النبي صلى الله عليه وسلم، تطبب في نفسه وطبب غيره وكوى غيره ولم يكتوي، ونهى امته عن الكي، نهي ذكره التنزيه، اذن لغيره في الكي وهو قال لا مش هكتوي، ما احب ان اكتوي. ولكن في الطب الدواء، ولما جرح على السلام عملوا حصير وحرقوه فاطمة بدعانها واوقفت الدم بالايه بالحصير بالرماد ده، فالتطبب الرسول صلى الله عليه وسلم امر به وقال نعم يا عباد الله تدعوا، بس ده مستحب الا فيما فيه مهلكة يبقى قد يكون واجبا في بعض الاحوال. النوع الثالث من الاحكام القدرية الكونية اللي الانسان ملوش قدرة عليها، زي لما يعجب عن الاسباب او بعضها مبقاش فيه اسباب اصلا، يعني فلان مات هيعمل ايه؟ هيحيه؟ في اسباب لاحيائه؟ مش ممكن. هو اتولد ذكر، في اسباب ان يخلي نفسه انثى او العكس، اتولد طويل اتولد قصير اتولد ابيض اتولد اسود، وهو في حاجه مثلا مش عاجباه في الموضوع ده، واحد اتولد بعيد خلقي مثلا مولود مثلا حاجه ناقصه ومتضايق منها بلا شك، جاله مرض والاطباء ما عرفوش يعملوا له حاجه عجزوا عنه، وبيعمل ايه بقى؟ اهو ده بقى يستسلم له استسلام ايه؟ ولا ينازع الله عز وجل، انه استغنى بالله عز وجل مدبرا لامره وفوض امره اليه وشهد غناه عز وجل وفقره، غنى الرب وفقر العبد، فهذا يستسلم استسلاما كاملا. فمسالمه الحكم دي لا تطلق، يستسلم الحكم الشرعي استسلام كامل بالقبول والتسليم والإذعان. حكم الكون القدري ثلاث انواع، متعلق بالطاعة والمعصية بإرادة الإنسان، الحكم القدري بالطاعة يشهد فضل الله، حكم القدر الكوني بالمعصية ينازعه ويدفعه بقدر الله بالتوبة وقدر الله بالطاعة ويشهد أن التوفيق بيده. حكم القدر الكوني اللي له بيقع في الإنسان رغما عنه لكن له أخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب المباحة والواجبة والمستحبة ويترك ما حرم الله عز وجل عليه من الأسباب. الحكم القدر الكوني اللي ملوش عليه قدرة ولا استطاعة يقابله بالتسليم والرضا والصبر، ومهما كان متألم يسالم ويستسلم ويرضى حتى يصل إلى مراتب العالية من زوال الألم بالكلية بإذن الله. سلامته من السبب، غنى القلب سلامته من السبب، ومسالمته للحكم، وخلاصه من الخصومة، خلاصه من الخصومة للخلق، لا يخاصم الناس لحق نفسه، لأنه رجل غني، غني بالله عز وجل، الناس خدوا حاجة من حقه ما يقعدش يقاتل عليها ولا يقعد يخاصمهم لأجلها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتقم من نفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، فينتقم لله عز وجل، فلا يقوم شيء لغضبه حتى ينتقم لله عز وجل. صاحبه أنس رضي الله عنه 10 سنين فما قال لشيء فعلته، قال فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم أفعله، وإن عاتبني بعض أهلي قال لهم دعوه فإنه إن يقدر شيء يكون. وكان عليه الصلاة والسلام لم يضرب بيده خادما ولا امرأة ولا عبدا إلا أن يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. فده ما بيخصمش في حق نفسه خالص، الناس ممكن يتعدوا عليه وهو مش في باله الموضوع، يعني ما يسيب نفسه عن الضرب بقى ويتهان، لا والله ده ربنا هيعزه أعظم معز أعظم عزاء، هيخلي الناس كلها تبقى يعني مش عايزة تلويسه في سوق، انه غني بالله عز وجل، مش تفتكرش انه هيبقى ملطشة للناس، ده هيبقى عز واحد باذن الله، بالعكس كل ما تترك مخاصمتهم في الدنيا كل ما تعز وترتفع تبقى كويس. اذهب فيما عند الناس يحبك الناس، تذهب في الدنيا يحبك ايه؟ حبك الناس. ويحبك الله عز وجل للزهد في ما بأيدي الناس يخلصك من خصومة معاهم ويخلصك من يعني البعد عن الله عز وجل. طب حتى لو كان حقه، حتى لو كان حقه، لانه حقه ده يتركه. واحد غني شايفه ايه؟ واحد خد مني جناح ناموسة هو بتاعي، طب خلاص يعني خده، عايز تاخده خده. واحد وقع منه مليونير، وقع منه ربع جنيه، الناس هجمت على ربع جنيه حتى موت نفسها عليه، ضربوا بعض جامد، يخش هو في المعركة هو اخر يقعد يتخانق معاهم على ربع جنيه، وهو راجل مليونير عيب عليه انه ينزل على ربع جنيه. الدنيا اقل من كده كمان. خلاص سلامته، خلاص من الخصومة. والدرجة الثانية غنى النفس، وهو استقامتها على المرغوب، يستقيم على طاعة الله. وسلامتها من الحظوظ، في المرغوب ده يعني هي كلمة من حظوظ الدنيا فيها، مش بيخلي نفسه يعمل الطاعة عشان حظ دنيوي. يعني واحد يجي يقنع نفسه بان انت علشان تصوم لازم ده صحة البدن في الصيام، علشان يصلي مثلا يقول لنفسه صلي عشان تنجح في الامتحان، يقول له يعني كل حاجة يقنع نفسه بيها من باب انها فيها مصلحة ايه؟ دنيوية. مش قادر يعملها للآخرة، يعملها علشان المصلحة الدنيوية. فده يعني يقول مثلا انا بغير لي عشان يبقوا كويسين معايا، عشان ايه؟ يدوني زي ما بدي اخواتي مثلا، ما يظلمونيش مثلا، عشان يعملوني حلو، عشان انا مثلا يعني يعامل الناس كويس عشان هم يعملوه كويس، مش بيعاملهم لله عز وجل. وما لأحد عنده من نعمة ترزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فده والعياذ بالله ايه؟ ده اللي بيعمل حظ للدنيا. فغنى النفس سلامة النفس من الحظوظ. ومن ضمن الحظوظ دي اللي هي الرياء، السمعة، حظ دنيوي في المرغوب، طاعة وحماسة تنبهوا عليها، فهو سلم من ذلك. عشان كده أكدها وقال وبراءتها من المراءة. يبقى سلامة غنى النفس استقامتها على المرغوب، وسلامتها من الحظوظ، وبراءتها من المراءة. والدرجة الثالثة الغنى بالحق سبحانه وتعالى، وهو ثلاث مراتب. الأولى شهود ذكره إياك، مش تشهد إن أنت اللي بتذكر ربنا، ده ربنا ذكرك بهذا الذكر قبل أن توجد، وأعطاك هذه المنزلة قبل أن تولد، فهو الذي ذكرك بالطاعة قبل أن تخلق أصلا، وكتبك في الغيب البعيد في اللوح المحفوظ ذاكرا له، عابدا له، مصليا صائما، فهذا فضله عليك، شهود ذكره إياك. والثاني دوام مطالعة أولياته، اللي هو كلمات الفقر، اللي هو الرجوع إلى السبق لمطالعة الفضل، مطالعة أولية الله. الثالث الفوز بوجوده، أن تجد لذة قربه، أن تجد لذة أنك وجدت الله، وجدت الطريق إلى قربه عز وجل، عرفت ووجدت حلاوة مناجاته، وحلاوة القرب منه، وحلاوة الإيمان. فهذا الفوز بوجود الله عز وجل، لقيت ربنا، لقيت الطريق إليه، يعني وصلت إلى ما يوصلك إلى لقاء الله يوم القيامة وهو راضي عنك. نقول هذا الصحيح.